موقع الطريق إلى الله يقدم. خلق الخلق لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة، خلقهم وهو غني عنهم. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب بأمرين: تقوم الحجة وتتضح المحجة، ولا يهلك على الله إلا هالك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، على أنه ما تقرب أحد إلى الله ليلا بأعظم من الصلاة له والوقوف بين يديه والسجود له. قال الله جل وعلا عن أوليائه الخلص: تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبه. وفي الخبر الصحيح أن أم المؤمنين فقدته صلى الله عليه وسلم، قالت: فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدمها يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك. لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، فالله قطع الأطماع في أن يعرف أحد ربه كنها، كما قال مالك: والكيف مجهول، وقال ربنا: ولا يحيطون به علما. فتأدب صلى الله عليه وسلم مع ربه فقال: أنت كما أثنيت على نفسك.